بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، إنها لفرصة طيبة أن ألتقي بإخواني في بلدي المغرب وغيره من إخواننا في كل مكان. نلتقي على مذاكرة قضية هامة من قضايا المسلم، وهي معرفة العقيدة الصحيحة. وهذه من أعلى المطالب عند المسلم في حياته إلى أن يلقى الله عز وجل. كما كنقول دائما يا أحبة، التوحيد ليس شيء يتعلم في يوم أو يومين أو 3 أيام وننتهي من التوحيد وننتقل إلى غيره، بل أنت لو تأملت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام من أول لحظة إلى أن فارق هذه الدنيا عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، وهو يدعو الناس إلى التوحيد، والتركيز في المرحلة المكية كان على التوحيد. ثم لما انتقل إلى المدينة وقامت الدولة الإسلامية، هنا دعاهم إلى التوحيد وإلى غيره من أحكام الشريعة الإسلامية. فلا بد علينا جميعا أن نعتني بهذا الباب وأن نوليه الأهمية القصوى، لأنه لا دخول إلى الجنة ولا قبول للحسنات ولا مغفرة للسيئات إلا بالتوحيد. فالجنة لا يدخلها مشرك، والله لا يتقبل إلا من الموحدين. قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. قال جماعة من السلف: أي من الموحدين. وهذا لا خلاف فيه، أن الله تعالى لا يقبل الحسنات إلا من أهل التوحيد. واليوم يا أحبة سنقف على مسألة مهمة لها ارتباط وثيق بالتوحيد. أنتكلم اليوم على واحد الظاهرة عمت بها البلوى في هذا الزمان عند الخاصة فضلا عن العام، ظاهرة انتشرت حتى لم يكن ينجو منها إلا من رحم الله، وهي التصوير والمصورون. وسنتعرض بإذن الله لأحكام هذه المسألة بشيء من التفصيل مع قراءة بعض الأحاديث الواردة في هذه المسألة بعينها. التصوير يا أحبة انتشر في زماننا وانتشرت وسائله، ومع الأسف حتى بعض طلبة العلم وبعض المنسوبين إلى الدعوة ابتلوا بهذا الأمر وانتشر جدا، وهو كله قبيح كما سيتبين معنا بالمرور على الأحاديث الواردة في هذا الباب. التصوير كله قبيح، ومن أقبح صوره التصوير في أثناء أداء العبادة، وهذا كذلك شيء ابتلي به الناس، وهذا من أسوأ ما يمكن أن ترى الإنسان يمثل وكأنه يدعو الله ثم يرفع يديه إلى السماء، وهذه اليدين حقهما ألا ترفع إلا لله عز وجل. فهو كيرفع اليدين دياله ماشي لله لالتقاط الصورة، وكأنه يدعو على هيئة الداعي ويأتي أمام الكعبة أو أمام المسجد النبوي أو غيرها من الأماكن وتلتقط له الصور، وأشنع من هذا وأقبح من هذا، يأتي بهذه الصور ويعلقها على جدران بيته حتى أن كل من دخل يرى أنه كان في مكة وكان في المدينة وأدى مناسك الحج وأدى مناسك العمرة، حتى لا يخطئ ويقول له فلان باسمه ولا يقول الحاج فلان أو غيرها من النوايا السيئة. وهذه الأشياء ما فيها نية حسنة، لأن التصوير كله حرام كما سيأتي معنا إن شاء الله. وبطبيعة الحال المقصود بالتصوير الحرام تصوير ذوات الأرواح، أما الشيء الذي لا روح فيه فهذا لا إثم فيه ولا حرمة فيه، بل هو مباح وجائز. لكن المقصود تصوير الشيء الذي فيه روح، وهي الحيوانات والإنسان، هذا لا يجوز كما سيأتي معنا في الأدلة إن شاء الله تعالى البينة الواضحة وكلام الأئمة الذي لا يبقى معه لبس، أن التصوير من الكبائر. وبطبيعة الحال هذا الأمر يزداد أن الإنسان يصور نفسه في العبادة، لأن هذا زيادة على ارتكاب الكبيرة كيدخل فيه مسألة الرياء. والمطلوب من المؤمن أنه يخفي الحسنات دياله أشد من إخفائه لسيئاته. لو أن رجلا صالحا، إحنا ما كنتكلموش على الفساق الذين يتباهون ويفتخرون بالمعاصي، كنتكلموا على أهل الإيمان وأهل الصلاح، لو أن الواحد منهم ابتلي بمعصية فإنه سيفعل قصارى جهده لإخفائها وأن لا يطلع عليها أحد، ويتوب إلى الله ويتضرع إلى الله أن يستر عليه في الدنيا وفي الآخرة. وهذا علامة الإيمان، هذا من علامات الإيمان، أنك لا تحب أن تظهر معاصيك لو ابتليت، وتكون من المرحومين إن شاء الله، لأن الأمة كلها مرحومة إلا من يجاهر بالمعصية. لهذا من يجاهر بالمعصية لا غيبة له، إنسان يفعل المعصية أمام الناس هذا ما في غيبة أن الناس يتكلموا فيه، لكن المؤمن يعود لسانه على الكلام الطيب وعلى الاشتغال بما ينفع، فإن ذكر الله دواء وذكر الخلق داء. إنسان يعود نفسه على الكلام في الأشياء التي تنفع، حتى الكلام في الفساق لا تتكلم فيه إلا إن كانت فيه مصلحة، أما تتعود الكلام في الناس ولو كانوا ممن يجوز الكلام فيهم، هذا قد يكون ذريعة إلى جرك إلى الكلام في من لا يجوز الكلام فيه، وهو عرض المؤمن المصون المحفوظ، إلا في الصور التي استثنيت. الحاصل يا أحبة أن هذا التصوير أمر قبيح، لهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى. إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، هذا ما يسمى بالحديث القدسي. الحديث القدسي يختلف عن الحديث النبوي بأنه لفظه ومعناه من الله تعالى، أما الحديث النبوي فاللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في أمر الدين إلا بالوحي، مصداقا لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي الوحي الثاني، فهذا حديث قدسي، يسمى حديث قدسي، يسمى حديث رباني، يسمى حديث إلهي، له أسماء كثيرة. الحاصل أن اللفظ والمعنى من الله تعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. هذا التصوير كما هو واضح في الحديث فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، لهذا قال الله تعالى ومن أظلم، أي لا أحد أظلم، هذا من أشد أنواع الظلم، أنك تخلق كخلق الله، يعني تصور خلق الله تعالى، لأن هذا التصوير لخلق الله مما فيه روح هذا من مضاهاة الله تعالى في فعله وهو الخلق. وهذا التصوير هو منشأ الوثنية، ومنشأ عبادة غير الله والشرك به. وهذا مسألة مرت معنا مرارا وتكرارا، أن الناس منذ أنزل آدم عليه السلام إلى هذه الأرض، والناس على التوحيد الخالص، ليس فيهم مشرك ولا شرك، إلى زمن نوح عليه السلام، إلى زمن نوح عليه السلام، حيث وقع أول شرك على وجه الأرض. ومنشأ هذا الشرك وسببه هو الغلو في الصالحين والصور والتماثيل، هذا هو سبب الشرك. لهذا بعض الناس لما كيسمع تشديد الشريعة في هذا الباب، خصوصا هذه الشريعة المحمدية التي سدت كل الذرائع التي توصل إلى الشرك، قد لا يتفهم هذا الأمر. كيف إحنا غادي نتصور غنولي نعبدوها؟ نعم هذا وقع، وهذا سبب أول شرك على وجه الأرض، ومنذ وقع هذا الشرك لم يرتفع إلى يومنا هذا، ولن يرتفع إلى قيام الساعة. الشرك خطير، الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه، أقصد الشرك الأكبر، هو أعظم الجرائم على الإطلاق. فلهذا المؤمن لا يتساهل في هذا الباب. لهذا قال تعالى في هذا الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني يصور خلقي مما فيه روح، دلت عليه الأدلة الأخرى. ثم قال تعالى: فليخلقوا ذرة، هذا أمر للتعجيز، ليدل الله سبحانه وتعالى يدلنا على عجز هؤلاء المصورين عن خلق مخلوق فيه روح، مخلوق حقيقي. إنما يفعلون هذه الصور، وهذه الصور محرمة. فليخلقوا ذرة، الذرة هي النملة الصغيرة، هي النملة الصغيرة مما فيه روح، فهذا حرام. أو ليخلقوا حبة الحنطة، حبة القمح، أو ليخلقوا شعيرة، وهي حبة الشعير. إذن الله سبحانه وتعالى تحدى الناس جميعا إلى قيام الساعة أن يخلق أحدهم شيئا مما فيه روح، أو يخلق شيئا من الجمادات، حتى الجمادات لا يستطيعون، مثل الحبة والحنطة مما ينتفع به الناس. ولا شك أن خلق الجمادات مثل الحنطة والشعير وهذه الأشياء أسهل من خلق ما فيه روح، ومع ذلك فالناس جميعا عاجزون عن هذا كله. فالخالق المتفرد بالخلق هو الله سبحانه وتعالى، لا خالق غير الله ولا رب سوى الله تعالى. فهذا من الأسباب التي حرم من أجلها التصوير. ودائما الكلام في التصوير تصوير ذوات الأرواح، لأن التصوير يا أحبة إما أن يكون لذوات الأرواح وهو محرم بكل أنواعه، وإن تنوعت الآلات والوسائل، لأن النتيجة واحدة. وهذا التصوير المحرم ينقسم إلى 4 أنواع: تصوير أشياء لها ظل كالتماثيل والمجسمات. ومع الأسف بعض الناس، هذا يذكرني بأشياء رأيتها عند بعض الأسر يعاني أفرادها من المس، الناس فيها يعني كيعانيوا من المس، كيعانيوا من الصرع، كيعانيوا من تسلط الجن والشياطين عليهم في البيت، قلة البركة. فلما تأتي إلى بيته تجد فيه التماثيل ربما أكثر مما كان عند أبي لهب، وهو مسلم يصلي يصوم يحج بيت الله الحرام، لكن بسبب الجهل وتزيين الشيطان يحبب إليه التماثيل. تجد عنده نسر محنط أو حيوان محنط وتماثيل مصنوعة بالجبس وأنواع كثيرة، ويستغرب عن سبب المشاكل في البيت. هذا البيت لما وضعت فيه هذه التماثيل وهذه المجسمات وهذه الصور لذوات الأرواح، هذا البيت كما سيأتي معنا لا تدخله الملائكة. طيب إذا لم تدخل الملائكة من سيدخل؟ ستدخل الشياطين وتتسلط على أهل البيت بسبب هذه الأشياء وغير ذلك من المعاصي والمنكرات. لكن هذا من الأمور المنتشرة بين الناس. فأول شيء تبدأ طهر البيت ديالك من كل المعاصي والمحرمات، سواء هذا التماثيل وهذه الصور، وتجد تعلق كبير عند الناس. لو قلت له أن هذه الصورة حرام ولا يجوز أن تبقيها في بيتك، يظهر هنا قوة التعلق بالصورة، وهذا التعلق كما يذكر العلماء قد يصل إلى درجة العبادة. لهذا وقع الشرك بسبب هذه التماثيل وهذه الصور في زمن نوح عليه السلام، أول شرك على وجه الأرض. فالواجب على المسلم وعلى رب البيت أن يخرج كل هذه الأشياء من بيته، وسير الخير والبركة ويعم الفرح والسرور في بيته. نسأل الله التوفيق للجميع. فالمراد بهذا الحديث هو تعجيز هؤلاء بتكليفهم بخلق صورة حيوان. قال الله عز وجل فليخلقوا ذرة، وهم عاجزون بطبيعة الحال. البشر مهما بلغوا من التطور والله ما يستطيعون خلق نملة ولا خلق حبة قمح، ما يستطيعون. هذا لا يملكه إلا الله تعالى. نفخ الروح وخلق حيوان فيه روح، هذا لا يكون إلا لله تعالى مهما تطور. فأنت الذي لا تستطيع هذا الأمر، لماذا تضاهي الله تعالى وتتشبه به فيما لا يكون إلا له؟ لأن هناك أشياء تشبه بالله تعالى فيها مطلوب، كالكرم. الله تعالى كريم ويحب من عباده الكرماء. الله سبحانه وتعالى عالم ويحب من عباده العلماء. الله سبحانه وتعالى جواد غفور، يحب من عباده من يغفر للآخرين ويعفو عنهم ويتجاوز عن أخطائهم وزلاتهم. فهذه الأشياء مطلوب. أما تتشبه بالله تعالى في الخلق ولا خالق غير الله، هذا لا، هذا حرام لا يجوز. لهذا وجب عليك أن تترك التصوير مطلقا. فقلت هذا التصوير إما يكون هذا التماثيل، وهذا لا شك أنه حرام ما فيه كلام، أو يكون شيء ليس فيه ليس له ظل، كالصور في الملابس وفي الأوراق وهذه الأشياء، فهذا كذلك حرام ولا يجوز إلا للضرورة. الصورة اللي كيديروها في البطاقة الوطنية، في الجواز، فرخصة السياقة، وهكذا الأشياء اللي لا بد منها تفعلها، غير هذا لا. كذلك الصور اللي تكون بالآلة، لأن يعني بعض الناس كيقول أنا ما صورتش، اللي صور هو اللي رسمها في الورقة، هذا اللي كان حرام. أما الآن كنضغطوها على الزر وكيتصور، أين الحرام هنا؟ علاش بغات تحرموا علينا هذا الشيء؟ هكذا كلام بعض الناس. يا اخي انت واش التحريم في التصوير لانك قمت بالتصوير ولا الاثر ديال هذه الصوره؟ الاثر ديال الصوره زياده ان الفعل ينسب الى المتسبب فيه، المتسبب في هذا الفعل. فلهذا لو ذهبت عند المصور وطلبت منه ان يصور، انت اعظم اثما من المصور نفسه، لان بسببك هو صور. فلهذا الفعل ينسب الى المتسبب كما ينسب الى الفاعل المباشر. لكن لو تعذر النسبه الى الفاعل، الفاعل آلة، لا اثم على الآلة، اذا الاثم كله عليك. ومثال يذكره العلماء، ذكره الشيخ الألباني فيما أذكر رحمه الله تعالى، أن هذا الذي يقول هذا التصوير فقط ضغطة زر، يضغط على الجوال ولا يضغط على الآلة وهي تلتقط الصورة وما فعل شيئا. نقول له لو أن رجلا جاء وأطلق النار بمسدس ضغطة زر على شخص آخر، هل يكون قاتلا أو المسدس هو اللي قتل؟ بطبيعة الحال جميع العقلاء يتفقون على أنه هو القاتل، سواء كانوا مسلمين أو كفار، كلهم عندهم هذاك هو اللي غادي يديه للسجن، ما يديوش المسجل المسدس للسجن. أو لا لحفر حفرة وغطاها وضغط على زر، واحد مار سقط في الحفرة، نفس الحكم نفس الشيء. فلهذا التصوير كان بالآلة أو بغير الآلة أو بالرسام أو بالقلم، كله يعد تصوير، وكل هذا حرام ولا يجوز إلا للضرورة. أما الأشياء التي ليست فيها روح، مثلا يصور شجرة، يصور جبل، فهذا لا شيء فيه وهو جائز ولا شيء فيه. هذا باختصار. ثم جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. أشد الناس عذابا، جاء في حديث آخر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا المصورون. انظر إلى هذا اللفظ المصورون، فيدخل فيه كل مصور لأنه محلى بالألف واللام، دخلت عليه ال، فمعنى الحديث أشد الناس عذابا كل المصورون، كل المصورين. ال هنا تقوم مقام كل، لأنها الجنس، بيان الجنس، فتفيد العموم، فكل مصور يدخل في هذا الوعيد الشديد. قال النووي رحمه الله: هذا الوعيد محمول على صانع الصورة لتعبد، يعني لو صنع واحد تمثال أو رسم واحد الصورة باش يعبدوها الناس، كما كيديروا هاد البوذيين كيكون عندهم تصاور أو عندهم تماثيل باش يعبدوها الناس، هذا كصانع الأصنام. فلا شك أن هذا من أشد الناس عذابا يوم القيامة، لأنه كافر بالله العظيم. وكذلك من صور صورة هو يقصد أن يضاهي خلق الله، أنه يخلق كما يخلق الله، هذا لا شك أنه كافر وأنه من أشد الناس عذابا لو اعتقد هذا الاعتقاد. أما اللي رسم صورة أو صنع تمثال وهو لا يقصد أن يعبد هذا التمثال، فقط للزينة أو تصور صورة للتذكار، فهذا ليس كافرا لكنه فاسق ومرتكب لذنب كبير، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يكون كافرا كأصحاب المعاصي الكبيرة. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ونفس الكلام ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرح هذا الحديث، فيدخل في هذا التعميم ما له ظل وما ليس له ظل. وروى الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره، ولا قبرا إلا سواه، ولا صورة إلا لطخها. وقال عليه الصلاة والسلام: من عاد إلى صنعة شيء من هذا، من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المنذري: إسناده جيد. ففي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم من ينطلق إلى المدينة فلا يترك فيها وثنا يعبد من دون الله إلا كسره، الأصنام، سواء كانت لها صور أو ليست لها صور. الوثن يعم ما له صورة وما ليس له صورة، خصوصا في مثل هذا السياق حيث لم يذكر إلا الوثن ولم يذكر الصنم. ثم قال: ولا قبرا إلا سواه. القبور في السنة يا أحبة لا يجوز أن ترتفع عن الأرض أكثر من شبر، ماشي أن يبني عليها البنايات ويجصصها ويوضع عليها الزليج ويكتب عليها الأسماء، لا، هذا كله منهي عنه في السنة. خلاص، هذا الميت لو أنه قدم لهذا اليوم وعمل الصالحات سيكون في روضة من رياض الجنة، لا يضره أنك وضعت عليه فقط تراب. ولو كان، ونسأل الله السلامة والعافية لجميع المسلمين، لو كان من أهل العذاب والشقاء لا ينفعه أن تضع عليه الزليج ولا الرخام ولا تبني له عمارة ولا قصر، والله ما ينفعه شيء، بل يكون والعياذ بالله في حفرة من حفر النار. فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، لكن الهدف من القبور أنها تستر الأموات وتحمي الأحياء من التغير الذي يقع في الجثة بعد الموت. وكذلك فيها فائدة للحي أنه إذا زار هذه القبور يتذكر الآخرة ويتذكر الموت ويرق قلبه ويلين قلبه ويتوب إلى الله، هذا هو الهدف. أما تمشي للقبور بحال الدول الكافرة، القبور عندهم أفضل الأماكن هي القبور بالرخام وبالأشجار التي تبقى خضراء طيلة السنة، وهذا من تلاعب الشيطان بهم حتى لا يخافوا من الموت، لأنه لو مشاوا لقاوا غير التراب وكذا كما هي قبور المسلمين في المدينة مثلا البقيع، ما ترى هذه الأشياء، لا كتابة ولا فلان ابن فلان المرحوم غفر الله له، لو غفر الله له غفر الله له، ما غيغفر لي الله بهذيك الكتبة اللي كاتب عليه، لو غفر لي الله سبحانه وتعالى سيكون قد غفر الله له. أما الكتابة فنهي عنها في السنة. وكذلك تجصيص القبر، ولا هذه البدع اللي يحطون الماء ولا يحط الشجار وينبت عليه شجرة ويسقيها وكذا، كل هذه الأشياء لا تنفعه، هو انقطع عن هذا العالم، انتقل إلى عالم آخر ينفعه الدعاء له، ينفعه أن تتصدق عنه، لو لم يحج أن تحج عنه، تعتمر عنه، هذه الأشياء. أما هذا البدع وهذه الأشياء لا، ما تنفعه، لو كان عالما بها وطلب منهم أن يفعلوها عند قبره لأثم على هذا الأمر، لأثم، لكن لو كان لا يعلم وما طلبش منهم هم اللي يتحملوا الإثم دياله. فتحسن إلى ميتك باتباع السنة لا بالابتداع والاختراع في الدين، هذا هو الإحسان إلى الميت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال علي رضي الله عنه: ألا تدع وثنا إلا كسرته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة، فهذه الرواية، إلا لطخها، وفي رواية أخرى إلا طمستها، يعني تحيد لها المعالم ديالها. الصورة إن كانت في حجر أو في ورق لا بد أن تكسرها كاملة أو تزيل الرأس، تزيل معالم الرأس، فإذا زالت معالم الرأس فلا صورة إذن. أما ما دام بقي الوجه باين في الأنف في كذا فهذه صورة حرام. هذه الصورة لو وجدت في بيت لا تدخله الملائكة، ولو ما دخلتش الملائكة دائما تذكر، لو ما دخلتش الملائكة تدخل الشياطين. المقصود بالملائكة التي لا تدخل ملائكة الرحمة، أما الملائكة الموكلة بالعبد فهذه معه حيثما كان، كذلك الشيطان القرين هذا معك حيثما كنت. أما عدم دخول الشياطين هي الشياطين الأخرى، أما القرين الذي يكون مع الإنسان هذا لا يفارقه، كذلك الملائكة التي تكون مع الإنسان لا تفارقه، لكن الملائكة ملائكة الرحمة اللي كتحضر عند ذكر الله، عند تلاوة القرآن، عند سماع الدروس العلمية، وهذه الأشياء هذه هي المقصودة. وهذا وقع النبي عليه الصلاة والسلام في بيته كما هو وارد في الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده موعد مع جبريل عليه السلام وتأخر عليه جبريل، لم يأتي في الموعد، وهذا لم يقع منه عليه السلام أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ ينظر إيش في إيش كذا إيش هذه، فلما خرج أمام البيت رأى جبريل عليه السلام فقال له منعني أن أدخل البيت، في المعنى أن في البيت كلب والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. هذا هو الشاهد، البيت اللي فيه الكلب لا تدخله الملائكة، ولا يجوز أصلا أن يكون عندك كلب، اتخاذ الكلب حرام. الله سبحانه وتعالى يحيد لك كل يوم قيراط من الحسنات، الله أعلم واش أنت كتعمل قيراط ديال الحسنات أو لا. القيراط قيل هو جبل أحد في 7 كيلومتر على 3، القيراط من الحسنات قيل كجبل أحد من الحسنات. الكلب لا يجوز اتخاذه إلا كلب صيد أو ماشية أو كلب حراسة أو كلب زرع، هذا هم الكلاب المستثنات. أو ألحق بعض العلماء الكلب الذي يقود الأعمى، كلب مدرب يقود الأعمى، هذه الكلاب لا بأس باتخاذها، أما غيرها فلا يجوز وهي حرام، وزيادة أنها تمنع الملائكة من دخول البيت. كذلك الصور سواء علقتها في الجدران أو وضعتها في ألبوم أو كذا كله نفس الحكم، نسأل الله السلامة والعافية. فلهذا ولينا كنسمعوا المشاكل كثيرة، كثرة تسلط الشياطين على الناس، وهذا سببه المعاصي والبعد عن الله. فلو بغيتي الخير والبركة في حياتك أصلح علاقتك مع الله تعالى، وبقدر هذا الإصلاح بقدر ما ترى من الخير والسعادة. كل الناس يريدون السعادة ويريدون الفرح والسرور في حياتهم، لكن ما السبيل؟ اختلفت مناهجهم في إدراك هذه السعادة وفي الوصول إليها. وهذه السعادة الحقيقية في هذه الدنيا، لا أتكلم عن السعادة الأخروية التي خص الله بها أهل التوحيد وأهل السنة وأهل الإسلام وأهل الإيمان، وأكمل الناس فيها هم أعظمهم تحقيقا للتوحيد واتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي تتفاوت. أنا أتكلم عن السعادة في هذه الدنيا. السعادة في الدنيا ليس بجمع المال حرام، ليس بجمع المال من حيث ما كان، السعادة في هذه الدنيا على قدر اتباعك لشريعة الله تعالى، وعلى قدر تمسكك بالإسلام تكون سعادتك في هذه الدنيا، وتكون لك الحياة الطيبة كما وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذا. على قدر تمسكك بالدين وعلى قدر اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون لك الحياة الطيبة في هذه الدنيا أولا، أما في الآخرة فأمر أعظم وأعظم، مصداقا لقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فما عليك إلا بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة، والعمل لا يكون صالحا يا أخي الكريم حتى يجتمع فيه أمران: صلاح النية وحسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. البدع ليست أعمال صالحة وإن رآها الناس حسنة، لهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. العمل الصالح هو أن تعمل لله تريد الأجر والثواب من الله، لا تريد أن يثني عليك الناس ولا يقولوا الحاج فلان ولا يقولوا حافظ كتاب الله فلان، لا، تعمل العمل لله تعالى وحده بلا رياء ولا سمعة ولا شرك ظاهر ولا خفي، ويكون هذا العمل موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كنت من الرجال أو كنت من النساء، كل شيء يدخل في الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني العقيدة الصحيحة، هذا كذلك شرط في قبول الأعمال، وتقدم معنا في بداية اللقاء: فلنحيينه حياة طيبة. انظر إلى هذا الوعد الصادق من الله تعالى لهذا الصنف من الناس الذين يعملون الأعمال الصالحة ويبتعدون عما حرم الله، هؤلاء وعدوا بالحياة الطيبة في هذه الدنيا ثم في الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. لكن لا تنخدع، لا تنخدع يا أخي، شوف هذا أصحاب الأموال من أهل الفسق والمجون، مثل هذا اللي يسمونهم بالفنانين، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، لا تنخدع تظن أنه في سعادة بسبب المال وبسبب الجاه وبسبب كثرة المتابعين، والله إنهم لفي جحيم. واش حنا نصدقوا ما يظهره لك الشيطان أو نصدقوا كلام الله تعالى؟ اقرأ القرآن وستجد هذا في القرآن، قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة مليئة بالضيق والحرج و التعاسة والهم والغم والحزن. لهذا اللي كيعرف هذا الفنانين عن قرب، كما أخبرني بعض من كان له بهم صلة، يقول أنهم ما يرتاحون حتى يتناولوا المخدرات بأنواعها ومصائب، وإلا هم في ضيق، مصداقا لما ذكره الله تعالى. فلا بغيت السعادة، بغيت الراحة، بغيت طمأنينة النفس وراحة البال، بالتمسك بهذا الدين العظيم، والتمسك بالدين لا يكون إلا بالعلم، فتعلم واعمل واحرص على السنة في أمرك كله، وسترى خيرا كثيرا في هذه الدنيا وفي الآخرة. كذلك جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. والله لو لم يكن في هذا الباب إلا هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل مصور في النار. صور معي لحظة واحدة، أنك بأخذك الصور بالجوال وبالآلات وبهذه الأشياء تدخل في هذا الوعيد، واش غتعرض نفسك للخطورة؟ وقد تقدم معنا كلام الحافظ بن حجر، كلام الحافظ النووي، أن كل أنواع التصوير تدخل، فكيف تعرض نفسك للخطورة أنك تدخل في هذا الوعيد؟ كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم والعياذ بالله. يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. الله سبحانه وتعالى هذه الصورة اللي صورها في الدنيا غيخلقها ليه يوم القيامة ويجعل فيها الله سبحانه وتعالى الروح وتكون كائنا حيا فيه روح، فيعذبه الله بهذا الكائن الذي صوره في الدنيا. فلما اسمع الراوي عن ابن عباس لما اسمع منه هذا الحديث خاف، ويقول لي ابن عباس راوي الحديث قال لي لا، قال لي لكن لابد كتصور الصور، وهذا كانت المهنة ديالو كيصور للناس الصور. قال لي فاصنع ما لا روح فيه، الأشياء اللي ما فيهاش الروح، شجرة، جبل، شمس، قمر، وهذه الأشياء التي لا روح فيها. أما الأشياء التي فيها الروح هذه فحرام. وجاء كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فالصورة صورة ذوات الأرواح كلها محرمة، وجاء فيها هذا الوعيد الشديد. فلهذا ينبغي على المسلم أن يتحرز لدينه وأن يبتعد عنها، ولا يغتر بكثرة من يفعل هذا، لا يغتر بهذا الأمر. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه يقول لهذا الرجل من التابعين اللي هو أبو الهياج، يقول لي غادي نرسلك بهذاك الشيء اللي رسلني به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تقدم معنا باش رسلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها. يعني الطمس هو إزالة هذه الصورة بالكلية، أو على الأقل طمس الرأس، طمس الرأس باش ما يبقاش الرأس، لأن جف الحديث الرأس، فتصوير الجسد كامل حرام بما فيه الرأس، وكذلك تصوير الرأس بوحده، يعني يكون الجسد مع الرأس حرام، يكون الرأس بوحده حرام، لكن لو أزال الرأس وبقى بقية الجسد فلا بأس. فهذه الأحاديث اللي مرت معي يا أحبة في، وهي فقط بعض الأحاديث التي وردت في هذه الكبيرة، كبيرة التصوير لذوات الأرواح، كي تبين معنا منها التغليظ الشديد الذي ورد في هذا الأمر في أحكام التصوير، في أحكام المصور، حكم المصورين الذين يضاهئون خلق الله تعالى بفعلهم هذا، وهذا فيه سوء الأدب مع الله تعالى. لهذا جاء في الحديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، هذا الفعل اللي هو الخلق خاص بالله تعالى، فلا تتشبه بالله تعالى في خلق ما له روح، لأن الأدلة دلت على أن هذا خاص بما له روح. كذلك فيه بيان أن المخلوقين جميعا عاجزون عن أن يخلقوا ولو نملة صغيرة، وهؤلاء هم أشد الناس عذابا يوم القيامة. وطريقة التعذيب اللي وردت في الحديث أن الله سيخلق هذه الصور التي صوروها في الدنيا ويجعل فيها الروح، وبهذا الكائن الذي فيه روحه هو صوره في الدنيا سيعذب في جهنم والعياذ بالله. وإن وجدت الصور فالواجب علينا أن نطمسها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن نطمسها، ولا عندك صور ديال الذكريات وكذا، تخلص منها، تخلص منها ولا تبقيها في بيتك، فإنها تكون سببا للشر والشؤم وتجلب الشياطين إلى البيوت وسبب المشاكل سواء بين الزوجين وغيرها من الأمور. نسأل الله السلامة للمسلمين، ونكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. بارك الله فيكم على حسن المتابعة، وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.